مثل ذلك. واتخاذ الحيوان غرضا نهينا عنه ايضا، المناطحة بين الكباش وغير ذلك، كل ذلك من جملة الاشياء واللهو المنهي عنه. لما تنظر حتجد مسائل كثيرة وعديدة تتعلق حتى بالحيوان لابد من الاحسان اليه. اللهم الا حيوانات مفترسة، حيوانات مؤذية بتقتل في الحل والحرم كالحية والعقرب ونحو ذلك، والضرر يزال. اذا ما تركت هذا الجانب وانتقلت لأهل الذمة أو لأهل الكتاب أو للمعاهد أو للمستأمن، ستجد أيضا أن المحافظة يعني عليه ما تتم إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. نضيع دين الله تكون النتيجة إضاعة ستنسحب على الكل. وإلا فالإنسان عندما يتعلم أمر ربه ويكون على تقوى لله تبارك وتعالى سيوفي الحقوق لأصحابها. فالجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. قتل الكتابي في نصف الدية، في كفار، في كفار، إلا أن يكون اللسان مخبولا مدنونا. وبالحديث أبلع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المدنون حتى يفيق. وإلا فكما ذكرنا في نصف الدية 50 من الإبل، في كفارة صيام شهرين متتابعين. إذاء ذمي لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فالحاصل الظلم ظلمات. ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. لما ذهب عبد الله بن رواحة يخرس نخل يهود خيبر أرادوا رشوته، فقال يا أعداء الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فهو مع بغضي لهم سيعدل. ظلم ظلمات، ما يجوز في دين الله تبارك وتعالى. تتركهم وما يدينون، إذا كانوا في صامعهم، في بيعهم، في كنائسهم، ما يجوز الاعتداء عليهم، ما يجوز الاعتداء عليهم. والحماسة وحدها ما تكفي. الإنسان إذا ما تعلم دينه، إذا كان معظما لحرمات الله، سيدور مع إسلامي حيث دار، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. ولا أدل على ذلك من دخول المسلمين مثلا سمرقند، بعد ما دخلوها دون إعلام تظلم أهلها، اشتكوا القائد المسلم العظيم قتيبة بن مسلم لعمر بن عبد العزيز. انظر، ومات قتيبة بن مسلم وباعت عمر بن عبد العزيز للقاضي يستعلم ويستخبر ما الذي حدث. فعلم أنهم دخلوا دون إعلام، دون دعوة، فأمرهم بالخروج ثانية. هذا دين متين، بمعنى أن الميكيافيلية أو أن الغاية تبرر الوسيلة، كل ذلك ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. فيأمرهم بالخروج ثانية، يأمرهم بالخروج ثانية. انظر لما تقرأ أنت في العهود والوعود، أجرنا من أجارت أمها، امرأة أجارت رجلا مشركا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجارنا من أجارت أم هانئ. فالحماسة وحدها ما تكفي، لابد من صحة العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان عندما يتقي ربه وتعلم دينه، وكما ذكرنا المحافظة ما تتم إلا بتطبيق شرع، لما نحتل ابتداع، ما نحتل اختراع، ستنظر أنت في عواقب المسائل. حتى لو كانت المسألة تجوز شرعا، لابد من النظر في عواقبها. ما الذي يمكن أن ينجر؟ ما الذي يمكن أن يحدث من جراء هذا الفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، لو قاتله لقالوا إن محمدا يقتل أصحاب، ترعد له أنف كثيرة بيثرب. فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، يستحق القتل، يستحق القتل، والذي يثير الدسائس والذي ينشر مؤامرات، منافق، رأس في النفاق، رأس في النفاق. ولكن قتل ابن سلول ما الذي سينجر بسببه؟ المسألة قد تكون أخطر وأشد في مثل هذه الأوضاع التي نعيشها. ما الذي يمكن أن ينجر؟ تقول فتن، بحور دماء من الممكن أن تدخل فيها البلاد والعباد في مثل هذه الأوضاع التي تعلمها ولا يجهلها أحد. استعداء للأمريكان وغير الأمريكان في أوضاع ما تنهض وما تستطيع المواجهة لأسباب كثيرة عديدة معلومة، والناس ما تتباعدوا عن دين ربهم كان الضعف ومآلهم، هذا هو الواقع. وبالتالي فالاستعداء على مثل هذا النحو كان لابد أيضا من حسابه، وإلا فلما تقرأ أنت في كتب الفقه تجد بعض العلماء الإمام أحمد والإمام الشافعي جازوا دفع مال للأعداء استبقاء للشأفة، قاسوا ذلك على فداء الأسير، قاسوا ذلك على إذا كان الأعداء سيتسلطون على النساء على الذلية ولم يمكن دفعهم إلا بمن ندفع نحن لهم، أجازوا ذلك حالة اضطرار. ولماذا ندفع فداء الأسير؟ نستخلص أسيرا واحدا من أيدي أعداء الإسلام والمسلم، فما بالك لو كانوا سيتسلطون على البلاد والعباد وعلى النساء وعلى الذرية. مسألة تستدعي نظرا، نظر في عواقب الأمور لا داعي للسطحية. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ضبط للأقوال وللأفعال. أما الخفة والطيش خطئ كفما شئ، كفر كفما شئت، ولكن الذي ستفعله محتاج أنت لفقه في دين الله تبارك وتعالى. وشرع الله مصلحة كله، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فأن تتصرف وتأتي فعلا أهوج تجر به المفاسد لو طبقنا شرع ربنا، لو تفقهنا في دين الله لكان الإنسان يعني في موطن السلامة في موطن العافية. وشاهد ذلك كثيرة، يقولون مثلا في إنكار المنكر لا ينبغي أن تثبت هذا المنكر وتأتي بمنكر آخر، ما ينبغي أن تأتي بمنكر أعظم من المنكر المزال، ما يصح أن تتلف نفسك في غير مصلحة شرعية، ما يجوز أن تجر الأذى على الأهل والإخوان والأصدقاء، كل ذلك لا يجوز، وكلها صور يحرم فيها الإنكار. إنكار الواجب في مسائل يحرم في مسائل أخرى، ويستحب في صور ثالثة. والواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالسطحية كما ذكرنا خطورتها كبيرة، إلا أن يكون الإنسان مغلوبا على عقل، مغلوبا على عقله كما ذكرنا وكما سمعنا. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتمم شيئا رأى؟ قوم حديث عهد بجاهلية، لو فعل ذلك تكون مضرة، تكون المفسدة، تكون المفسدة. ده نفس القضية حتى على قول مثلا واحد كالشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أن العهد والتبع في إدخال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد تعود للوليد بن عبد الملك، هو الذي أتى هذا الفعل، وهو يعود بعد ذلك ويقول: ولكن لا نستطيع الآن إخراج الحجرة، ما يستطيع المخلوق أن يمس حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم الدنيا ولا تقعد، فتنة كبيرة. فهذه موازين شرعية، ما يحكمها إنسان سطحي، إنسان حديث عهد، حتى محتاجين فقه، عودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موازنات بين المصالح والمفاسد، بين الحسنات وبين السيئات، وهذا له شواهده الكثيرة والعديدة. كما ذكرنا المحافظة على أهل الكتاب ما تتم إلا بتطبيق شرع الله، بمعنى لو انحرفنا عن منهج الله يضيع المسلم ويضيع الكتاب وتضيع البلاد والعباد، وما نزل بلاغ إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فمحتاجين لعودة صادقة لدين الله، وهذه العودة ليس فقط أنا وأنت الذين نطالب به، لا أبدا، بمعنى أن لو كان أهل الكتاب عندهم حرص على مصلحتهم هم كذلك سيحرصون على تطبيق شرع الله، المعاهدة العمرية، عقود أهل الذمة، إنما هي لمصلحتهم، إنما هي لمصلحتهم قبل غير ما أقول لا شريعة عندهم يطبقونها، ومن الممكن أن تطبق عليهم أي شريعة، وما من بلد إلا ويطبق شريعته على الرعاية الموجودين، أمريكا بتطبق قانونها على المسلمين حتى فيما يتعلق بالأحكام الشخصية، تطبق دستورها حتى على المسلمين في الأحكام الشخصية، انظر دول تدعي الحريات والتقدم وحقوق الإنسان، وهذا هو شأنهم، وهذا هو شأنهم. فإذا كان الأمر كذلك فكما ذكرنا لمصلحة الجميع لابد من تطبيق شرع الله، لو خرجوا على عهد وعقود الذمة ينتقد العهد، ينتقد العقد، ولهم أحكامهم الكثيرة في حالة النقد، هذه الأحكام يتمها الحاكم أو من ينوب عنه، بمعنى لا تترك لأحد المسلمين، لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، بمعنى ما يجوز للإنسان أن ينصب من نفسه قاضيا وجلادا ومتهما في أن واحد، هذا ما يصح في دين الله تبارك وتعالى، أن تكون أنت القاضي والجلاد والمتهم. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، ومن ممكن أن يتأول الإنسان ده فلان فعل كذا، ولذلك قتلته أنا، أنت الذي قتلته لكوني فعل، ما الذي فعله، ثابت أنه فعل أم أن غيره الذي فعل، مثلا مسألة تحتاج نوع من التثبت، نوع من الرسوخ في دين الله تبارك وتعالى، وإلا فكما ذكرنا لابد من سد لذرائع الشر والفساد. انظر في قوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قال العلماء يحرم سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم، لا تسب له صنم، أنت عندما تشتم صنم تقول صنم، أي والله صنم، ولكن ما الذي سينجر، انظر في عواقب الأمور، لا داعي للخفة والسطحية، أنت لو سببت صنم سيشتم هو الله تبارك، تكون أنت الذي تسببت، أنت يحرم عليك أن تسب الصنم عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم. الشرع سد ذرائع، الشرع سد ذرائع، وأحيانا تجد المسائل وكأنها نتيجة غياب النظرات الشرعية تتوه وسط البشر. أنا أستدل مثلا البعض بحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، ولا صورة إلا طمسته. علي بن أبي طالب هو خليفة المسلمين يومئذ، وأبو الهياج الأسدي هو رئيس شرطته، هو رئيس شرطته، لا أنا بالخليفة ولا أنت حتى بشرطي، فلا أنت أكون رئيس شرطة. وبالتالي فإنكار المنكر هنا منضبط، المصلحة متحققة والمضرة والمفسدة مندفعة، وهذا الفعل قد لا تأمن أنت تحقيق هذه المقدمات إذا ما قام أحد البشر، إذا ما قام وخصوصا مع أغلبة الظن، وخصوصا مع التيقن، وخصوصا مع التيقن لابد من مراعاة للحال التي يمر بها المسلم قوة وضعفة. الأحكام تفترق، الأحكام تفترق، تفترق أثناء القوة مثلا كان تطبيق الشريعة وإقامة الحدود ونحو ده وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم كانت مراحل ضعف أمر فيها المسلم بالصبر والصفح وكظم الغيظ ونحو ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، حكم شرعي بنترك الواقع يفسر لنا الحكم المتناسب مع أوضاعنا، هل نقوم ونجاهدهم مثلا قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والله قد يكون بنا قوة، الذي يمنع حكم شرعي هنجاهد في سبيل الله، ما المانع، أحوال أخرى كما ذكرنا قد نعطي نحن مالا للكافرة استبقاء للنسل والذرية استبقاء للشأفة، وإلا فسيتسلطون على البلاد وعلى العباد. ومن هنا كان الخلط مصيبة، أن تأتي لأحكام مثلا أحكام أهل قوة طلعوا في المستضعفين مثل الذين لا يستطيعون حتى النفس. المسألة تختلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاع. انظر ما من واجب، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قيام في الصلاة واجب، لكن أنا لا أستطيع صلي مقعود، لا أستطيع الصلاة مقعود، صلي وأنت نائم. المهم أن لا تترك الصلاة، تتوضأ إن لم تستطع تتيمم، إن لم تستطع صلاة فاقد الطهورين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظر الشريعة رفعت الحرج عن الخلق وعن العباد، وكما ذكرنا محتاجين لتفقه في دين الله، وأن نطالب بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو العاصم من الفتن، هذا هو سبب القوة الرادع للأهواء وللمعاصي وللكفريات وللذنوب. وانظر هذا هو الذي يتحقق به الخير في العاجل والآجل، تتحقق به مصالح البلاد والعباد، كل فريق تصطلح على حقه. وأهل الكتاب وأهل الذمة ما ساعدوا طوال عهودهم إلا تحت ظلال الشريعة، تحت ظلال الشريعة. ده كان حتى الذمي، وانظر حتى الذمي بيعطى إذا ما انقطع عن العمل وعن الكسب، بيعطى كفاياته، بيعطى كفاياته من بيت المال. كان لربما قام العلماء بالمنافحة عن ذمي مثلا يجدونه واقفا في الشمس مثلا، أو يحمل حملا ما يستطيعه، كان بينتصب لذلك علماء الأمة وصالحوها. لماذا؟ لأنهم ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظلم ظلمات. فمحتاجين كما ذكرنا لأن نطالب بتطبيق شرع الله، أن نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعدل وأن نتفقه في دين ربنا جلبا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد. والخبر الثاني يتعلق بالأول في التثبت والحيطة، وتحت عنوان المراهقات استقبلنا هاني بالإغماء والقبلات والأحضان. شهدت صالة الوصول بمطار القاهرة أمس أحداثا غريبة في استقبال الشاب هاني حسين الذي حصل على المركز الثاني في برنامج ستار أكاديمي الذي تنظمه فضائية عربية في لبنان، حيث تجمعت عشرات من الفتيات لعدة ساعات انتظارا لوصوله. وفور خروج هاني من الصالة تعالت صرخات الفتيات، وأصيب بعضهن بالإغماء، بينما ارتبى البعض الآخر في أحضانه وحملناه مسافة 100 متر حتى صعد إلى سيارته. ما حدث من الفتيات أثار استهجان الركاب والعاملين، ودفع رجال الأمن إلى زيادة أعدادهم لتأمين الصالة وإبعادهن عن منافذ خروج الركاب. بغض النظر عما يحدث في ستار أكاديمي والشاب هذا، يعني هناك عدة مسائل، هذا واقع بغض النظر على العدد اللي وقف انتظارا له وكأنه بطل، يعني فارس مغوار، فاز كما يقولون في الضياع هذا والعفن هذا، ويعبرون عنه بالفوز، وفتيات وغير فتيات. ما هذا والله حال أمة، هذا واقع. حتى نتعرف على الحجم الذي وصلنا إليه، إلى أي مدى وصلت الدعوة، هل عممنا الناس مثلا بدعوة الحق، أم أزالت طوائف تعيش لهوها وتعيش عبثها في أونة ما تحتمل اللعب والضياع. مسألة والله إن كانت الملامة فالإنسان لو اتهم نفسه بالتقصير أرضاك، أهم أن أتهم أنا عموم الخلق والناس فعلت والناس سوت، هذا مستوعب، هذا مستوعب. يا ليتنا ننهض ونعمم الناس بدعوة الحق نبلغهم أمر الله تبارك وتعالى، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي أيضا عن بينة. وإلا فهذا هو الفارس، هذا هو البطل في حس قطاعات عديدة، لا أنت ولا أنا، انظر، لا هذا الذي يفوز في المباراة مثلا في برنامج كهذا، هذا فارس يحمل على الأعناق، يحمل على الأعناق، فهذا واقع، هذا واقع. هذه مسألة. بعدما أعطيت أنا هذه الورقة وإذا بأخ آخر، انتبهوا هذا المعنى يعني مهم جدا حقيقة، وإذا بأخ آخر يقول لي أم هاني حسين هذا يبدو أتوا بها في برنامج قالت الخبر هذا غير صحيح. انتبهوا انتبهوا، محتاجين لنوع من التثبت، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. كل خبر انشر وتجد على المحامين، المحامين هذه وسيلة، ما من وسيلة الآن إلا تجد فيها قدر من النفع وقدر من البلاء والكرب، فتجد الأخبار أحيان مختلقة ومؤتفكة أو أحيان بدعة، وكل بدعة انشر انشر. وطبعا الإنسان لو كان جاهلا غريرة وحيحتسب يقول لك لا بأس أنشر أنا، وحتى لو دفعت في المسألة دوني ما المانع، أنا أحتسب عند الله تبارك وتعالى، وكان دعوة وما أدري مسكين أنا، وأنشر بدعة أو يشيع قالة السوق في البلاد والعباد أو شائعة يروض لها ويكون أداة له، ويكون أداة له. الأخ يقول لي والدة هاني حسين هذا جاءت في البرنامج، هو الشاب يعني يحتضن فتاتان في الصورة، فقال لي أمه قالت إن البنتين هما إخوتان، انظر اللي في الصورة هذه وتلك يعني من أخوات، بمعنى المسألة يعني مش منظر فاضح إن فتاات أجنبيات فعلن معه هذا الفعل، لا أبدا أبدا، على الأقل على الأقل. وهذه مسألة وفائدة، إن كان الواحد ملوث مثلا ناس 50% لا تجعله ملوثا أنت 100%، استقل اعدل، تقول ملوث 50% لحد لأساس الملك وبه قامت السماوات والأرض، لا يصح الجور، لا يصح التعدي، وإلا فعين سخط تبدي المساوي. الإنسان يبغض إنسانا يصير شيطان، بمعنى سيستحيل اللي معه كل حرام ما يصح، هذا لا يجوز، هو سرقك في قرش تغرمه أنت عشر، ما ده نفس القضية، ده الصور كثيرة، ده أحيانا البعض بيكتب الشيك على بياض، مثلا أقرضك الألف مثلا أو أخذت منه ألفا يقول لك اكتب لي شيك على بياض، شيك على بياض سامحك الله، ده إجرام، ده هذا هو الظلم بعينه، وكثر منا بتصنع هذا الصنيع، بتصنع هذا الصنيع ويظن ويتوهم أنه بذلك يضمن حقه، أي حق؟ أنت لك ألف، عندما تأخذ الشيك على بياض تكتب فيه المليون مثلا وتقول لا ده أنا أمين، الأمين قد يخون، وإذا لم تأخذ ومت أنت يأتي من لا يعرف الأمانة طعما يكتب مليون على الإنسان، مشكلة مشكلة، ده ظلم، أنت كان لك ألف فقط خذ الألف وانت لا أبدا أبدا. ونوع طبعا من التشفي والانتقام، لا ده أزاني، ده أزاني لازم أعزيه، الله ده والله مشكلة، هذه مشكلة، صور ظلم كثيرة، ولذلك والله هلكت البلاد والعباد أسبابها عديدة، وقد نكون سببا في ذلك، طرف من هلكة البلاد والعباد، ما نخلي أنفسنا، ما نخلي إلا لو كنت أنت ترى نفسك ملاكا أصبت في تصرف، كم منك التقوى لله تبارك وتعالى وأنت في مواجهة أعداء، أبدا، ظلم في مواجهة الظلم، تعدي في مواجهة التعدي، هذا أخطأ أو قصر، تقتل رجلا في عمره في 70 من عمره مثلا وداخل كنيسة، ما يجوز، هذا ما يحل لك، هذا ما يحل لك، هذا الأمر مشكلة، مشكلة، حماسات كما ذكرنا وصور ظلم كثيرة، وعديدة ولا يبارك في الظلم. ده كان يعني لما قام سليمان بن عبد الملك يخطف الناس اعترضه أعرابي قال يا سليمان اذكر يوم الأذان. قال وما يوم الأذان؟ قال وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. انظر لعنات على الظالم. من هو ظالم؟ انت لو اخذت شيء لا يحل لك ظلم. ظلم ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد للخلق، واعظم ظلم ان تجعل الله ندا وهو خلقك. فمحتاجين لان ظلم مع شرع الله حيث مدار. كان معاوية بن ابي سفيان رضوان الله علي كل ما هبت احدا هيبتي من رجل ظلمته لا يجد علي وليا ولا نصيرا الا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لما تاب البعض كان من تمام توبته ان يخلع الحجر الذي اخذه ظلما، وقالوا لو بنيت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك مؤذن بخرابها، لكان ذلك مؤذن بخرابها. فمحتاجين كما ذكرنا لوقفة عدل واعتدال، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا برجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن